إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فقد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ومن الدليل على ذلك أيضاً ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، أنهم قالوا لموسى: اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة. وقول أناس من الصحابة: اجعل لنا ذات أنواط، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها. ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. في هذه الآية كنهم يجعلون دليلا على أن الإنسان كما سبق أنه قد يتكلم الكلمة من غير علم بمدلولها وبما يترتب عليها فيكفر، كما في هذه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك موسى عليه السلام أنكر عليهم أشد الإنكار، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه، باطل ما كانوا يعملون. يعني أن هذا هو الشرك، الشرك الأكبر. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أقسم بالله أنكم قلتم كما قالت بنو إسرائيل، ولكن هل بنو إسرائيل كفروا؟ وكذلك الذين قالوا هذا القول أصلح أنه ما عمل ما فعلوا، وإنما استأذنوا على الفعل، قالوا اجعل لنا، فرتبوا الفعل على الإذن الذي يأتي من الرسول، سواء بني إسرائيل ولا نبينا صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنهم لو فعلوا لكفروا، ولكنهم ما فعلوا، ولكن مجرد الطلب هذا هو من الشرك، ولكن الشرك الأصغر ليس من الشرك الأكبر، لأن الإنسان يجب أن يعرف التوحيد ويعمل به. إذا جهل أنواعه وجهل، ولذلك يعني أغلظ عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم في إنكاره، سبح قال الله أكبر، وفي رواية سبحان الله سبحان الله. هذا يدل على أن هذا يجب أن ينزه الله عنه ويكبر عظماً، أنه نوع من الشرك، ولكنه ليس من الشرك الذي يخرج الإنسان من دينه، أو من الشرك الأصغر، نفس الطلب. أما لو كان الفعل، لو وقع الفعل منه فكان من الشرك الأكبر. فاستدلالهم بهذا استدلال داحض لا دليل لهم فيه، لأنه يقال لهم: هؤلاء ما فعلوا، لو فعلوا لكانوا كافرين، لكانوا مشركين، ولكنهم ما فعلوا، وهم ظنوا أن هذا أنه محبوب إلى الله وإلى رسوله فقط، لهذا قالوا هذا القول. فهم ما كانوا يريدون المعارضة أو يريدون أن يفعلوا شيئا نهوا عنه، وإنما ظنوا أن هذا شيء محبوب عند الله وعند رسوله، فلهذا استأذنوا. نعم. فالجواب أن تقول: إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. نعم. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. هذا قدر زائد على الإجابة على الشبهة وفائدة. يقول إن هذا يفيد، هذه القصة تفيد التحذر، الحذر والتحرز ووجوب التعلم، لأنها وسائل الشرك كثيرة وأنواعه كذلك، وإن كان الشرك الأكبر واضح وليس واضحا عند كل أحد، واضحا عند طلبة العلم والذين ميزوا بين الحق والباطل. أما أنواعه الأخرى، أنواع الشرك الأصغر، فهي لا حصر لها، وهي كما جاء في الحديث: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصخرة في الليلة الظلمة. هذا وصف يعني شد يعني في الخفاء، فيه مبالغة. وقوله تفيد أن التعلم والتحرز ومعرفة يعني ذا في تعلم يعني تعلم مسائل الشرك، لأن الذي لا يعرف الشر يقع فيه ولا يدري. ولهذا كان حذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. وهذا من الفكر، من فكر الرجل الذي لا يعرف الشر لا يعرف الخير. وكذلك أنواع الخير، أنواع التوحيد والتحرز من به من الشرك أمر واجب على كل أحد لازم، وإذا لم يفعل ذلك فإن اللوم عليه لأنه مقصر. وقول الشيخ تفيد أن قول القائل أما التوحيد فقد فهمنا، هذا كان بعض الطلبة عنده قال هذه المقالة، لأنه لما كثر ترديد كتب التوحيد وكأنهم تطلعوا إلى كتب الفقه أو كتب أخرى، فقالوا ذلك يريدون من الشيخ أنه يدرسهم غير كتب التوحيد، مع أنه كان يدرس ولكن ما هو لكله. فغضب عليهم غضب وبين لهم أن هذا كلام جاهل، توحيد مسائله كثيرة وأموره، ويذكر أنه ألقى عليهم مسألة الله أعلم، أو قال لهم في هدوء. يذكر أن رجلا وقع على أمه فاستعظم الأمر، كيف يكون هذا في المسلمين؟ استنكروه شيء غاية، وهو منكر بلا شك ويجب أن يستنكر بلا شك. ثم بعد فترة قال لهم، يذكر أن رجل مريض اشتد به المرض، فقيل له: اذبح ديك أو دييك لتاج أو لفلان الذين كانوا يعبدون هناك وسيذهب مرض. فسكتوا، قال: إنكم لم تعرفوا التوحيد. مسألة الأولى هذه ما تخرج الإنسان من الدين الإسلامي، ولكنها جريمة وكبيرة من عظائم الكبائر، ولكن ما يخرج الإنسان بها من دين الله. أما الثانية فإنه يخرج من الدين، يكون مشركا لأنه ذبح لغير الله جل وعلا. فإذا ما فهم التوحيد. فالمقصود أنه كان يهتم كثيرا بمسائل التوحيد، لما يرى من أن الإنسان يخرج من الدين الإسلامي ويستوجب جهنم، خلود جهنم، في أمور تكون عنده غير مهتم بها وليست ذات بال. أراد أن يبين ذلك للناس، وهو الذي علم أهل نجد التوحيد، وكذلك الذين انتفعوا به، فجزاه الله خير الجزاء. نعم. وتفيد أيضاً أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته، أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتفيد أيضاً أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظاً شديداً. أنه لو لم يكفر ما يكفر. إنه لو لم يكفر أيضا فإنه يغلظ عليه الكلام، وإن كان ما يكفر ولكنه يزجر يغلظ حتى يتنبه لهذا الشيء، وهذا من مصلحته، من مصلحته حتى يهتم بالأمر، إن الأمر مهم جدا ولا يجوز التساهل فيه. يقوله أنها تفيد أيضا أن المسلم المجتهد إنه قد يتكلم بكلام لا يلقي له بال ولا يهتم به، إنه قد يخرج منه به من الإسلام. هذا يقع كثيراً، كثير من الناس، والكتب التي يعني ألفت في هذا شددوا فيها كثيراً، ولا سيما الأحناف رحمهم الله، فإنهم ذكروا ألفاظاً، مجرد ألفاظ يتلفظ بها الإنسان يقولون يكفر، حتى قالوا لو صغر المصحف يعني أو صغر المسجد قال مسيجد إنه يكفر. وفي هذا يعني، وقالوا أيضا لو أن كافرا أتى إلى إنسان وقال أريد أن أسلم فقال أشير عليك ألا تسلم إنه يكفر، وأشياء كثيرة جدا قد تقع من الإنسان وهو لا يدري، قد يتساهل بها الإنسان ويتساهل. ولهذا سبق أن ذكر قصة الذين يتكلموا بالكلام الذي يقولون يروحون به عن أنفسهم ويقطعون به وعثاء الطريق وكآبة المشي والتعب السفر حتى يضحكوا، لأن الإنسان إذا ضحك يجد نشاط. كفروا بها، تأنزل الله فيهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، الله أثبت لهم إيمان وحكم عليهم بالكفر، كفرتم بعد إيمان لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هم قالوا كلاما فقط للضحك، ويحلفون بهذا أنهم ما قالوه على وجه الجد وإنما قالوه على وجه الأزل واللعب والمزح، وهذا كثيراً ما يقع، كثيراً ما يقع من الناس. فأمور الدين وصفات الله وكذلك الرسول وآيات الله ما ليست محلاً للسخرية والضحك، فلا يجب أن يكون هناك، إذا كان هناك مزح ضحك أن يكون بأمور الدنيا فقط، أمور الناس. فالمقصود أن هذه الأمور يجب أن يتنبه لها حتى لا يقع الإنسان في أمر يخرجه من دينه وهو لا يدري. نعم. وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وقال له أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. فيقال لهؤلاء المشركين الجهال معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم، وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار. وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر هذه أجوبة ثلاثة لهذه الشبهة التي يقولها. والواقع أنه يجب أن يفرق بين الكافر الأصلي والمرتد. الكافر الأصلي إذا قال لا إله إلا الله يجب الكف عنه، وليس معنى ذلك أنه حكم بأنه صار من المسلمين على حرام الدم والمال وغير ذلك حتى يتبين أمره، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فمعنى التبين التثبت والتحقق من أن هذا قالها عن اقتناع وأنه أسلم دخل في الإسلام. أما إذا قالها يستعيذ من بها من القتل أو قد يكون يسخر أو ما أشبه ذلك فإنه ليس بمسلم ولا يحكم بإسلامه. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقوله وحسابهم على الله يعني أن الحكم على ما في قلوبهم وما تنطوي عليه نياتهم ومقاصدهم، وهذا أمر لا يعلمه إلا الله، ولكن إذا تبين خلاف ما قالوا فإن قول لا إله إلا الله لا تنفعهم. ثم قصة أسامة معروفة في الصحيح، ولأن صبحنا من الحروقات، فكان فيهم رجل من الكافرين ما يترك من المسلمين شاذة ولا فاذة، فاتبعت أنا ورجل من المسلمين، فلما أدركناه لاذي بشجرة، ثم لما رفعت السيف عليه قال لا إله إلا الله، وصاحبي كف، أما أنا فقتلته. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر أشد الإنكار على أسامة، قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله إنما قالها تعوذا من السلاح. قال أشققت عن قلبه؟ فالمقصود أن هذا كافر فقال هذه الكلمة، وكل كافر إذا قال لا إله إلا الله يجب أن يكف عنه حتى يتبين هل هو صادق أو غير صادق، ولا تدل على أنه أسلم. فهؤلاء يقولون من قال لا إله إلا الله فهو مسلم وإن كان يسجد للقبور ويطوف بها ويستنجد بأصحابها، هذا هو الشرك الأكبر بعينه، وهم في الواقع بهذه الأقوال جهل ما عرفوا الإسلام. ولهذا اختلف العلماء في حكم هؤلاء، هل هؤلاء كفار من الأصل أو أنهم مرتدون؟ وصحيح أن هؤلاء مرتدون، لأنهم يقولون لا إله إلا الله دائما ثم ينقضونها ثم يقولون وينقضونها وهكذا، هذه ردة ارتداد كفر. والمرتد أسوأ حالا من الكافر الأصلي وأخبث من الكافر الأصلي، وحكمه أنه لا يترك. الكافر الأصلي يمكن يترك إذا كان عاهد أو كان يعني يترك على دينه، أما هذا ما يجوز أن يترك، كما قال الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أنا أقاتل الناس حتى يقول لا، وأحاديث كثيرة في هذا تدل على أن هذه الكلمة هي التي يدخل فيها في الإسلام، ولكن ما تدل على أن من تلفظ بها فقط أنه يكون موحدا مسلما. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إلا بحقها. الصحابة لما قال عمر لأبي بكر لما ارتد العرب كيف تقاتل الناس وقد قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وهم يقولوا لا إله إلا الله يصلون، قال ألم يقل إلا بحقها؟ والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتهم على منعه. قل فلما رأيت أن الله شرح صدر أبا بكر لذلك علمت أنه الحق. ثم أجمع الصحابة على هذا بما بعد، كان في الأول فيه تردد ثم صار إجماعا منه. نعم. وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه؟ أصله قول الفروع، الصلاة ليست من الفروع والزكاة من الفروع التي يعني يتساهل فيها، بل هي من أصول الدين وهي أركان الإسلام، ولكن قصده أنها فرع على التوحيد، هي من فروع التوحيد. ولهذا الرسول يبدأ بالتوحيد أولا ثم يأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج. فإذا كان مثلا إذا أنكر فرعا من فروع التوحيد يكون كافرا والتوحيد لا يكون كافرا، هذا دليل على الجهل، على الجهل الفظيع. نعم. ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. نعم. فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. حقيقة ما هي بدعوة ما ادعى الإسلام، وإنما قال لا إله إلا الله، أي دعوة؟ ما يقول ادعى الإسلام يقول أنا مسلم، يبتقتلني أنا مسلم، ما قال أنا مسلم، قال لا إله إلا الله فقط، ولا قال لا إله إلا الله لما رأى السيف أهوى به على رقبته، قال لا إله. ولهذا أسامة فهم أنه يريد بذلك الخلاص من السيف، لهذا قال إنما قالها تعودا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، قال هل شققت عن قلبي؟ ترى أنه، فالمقصود أن الإنسان الكافر إذا قال لا إله إلا الله يجب أن يكف عنه ولا يحكم بإسلامه حتى يتبين، يتثبت ويتبين هل هو قال ذلك لدخوله في الإسلام واقتناعه، أو أنه قالها من باب السخرية، أو من باب الاستهزاء، أو من باب الحماية يحمي بها نفسه فقط وهو على ديني. فمثل هذا لا يحكم بأنه مسلم، بل هو كافر على كفره. ولكن في هذه تفصيل للفقهاء كثير، قال الإنسان هذه الكلمة، أو أنه مثلا أذن أو عمل أعمالا من أعمال الإسلام، هل يحكم به؟ هذه تفاصيلها في كتب الفقه معلوم. نعم. والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، وأنزل الله في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك. المفسرون ذكروا سبب نزولها ليس هذا، ولكن هذه القصة داخلة فيها، إلا أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم سرية فوجدوا صاحب غنم فأرادوا أن يخدعناه، والقائم قال أنا مسلم فلم يقبلوا منه فأخذوا غنمه وقتلوه، فأنزل الله هذه الآية. نعم. فالآية قال كنتم كذلك كنتم من قبل، يعني كنتم مثل هؤلاء من قبل، فمن الله عليكم فتبينوا، هذا تأكيد أنه لا يجب، أنه إذا شك الإنسان في هذا أنه يجب أن يتبين، يتثبت حتى لا يقع في الخطأ. لهذا لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة بقيادة خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، ما أحسنوا أن يقولوا أسلمنا، قالوا صبأنا. فقال عبد الرحمن بن عوف لخالد كف عنه، فلم يكف وتكلم على عبد الرحمن فقتل مقتل. لما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه لربه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ثم وداهم، مجرد قالوا صبأنا نعم. ومع ذلك لم يبعد خالد عن القيادة عن منصبه، ولكنه أنكر عليه إنكار شديد، وذلك لأن المسلم يخطي، ولا خطأه ما يمنع أنه يستفاد منه أو أنه يستمر في عمله، ولكن ينبه يعلم. فالمقصود أن التثبت في هذا لمن كان لم يدخل في الإسلام، أما من كان يعبد الأصنام، يعبد القبور، أو يعبد الأولياء وينادي ويهتف بأسمائهم ليل نهار وفي الرخاء والشدة وغير ذلك، إذا ما كان هذا شرك فليس في الأرض شرك. نعم. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله تعالى فتبينوا، ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه، أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لأقتلنهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، حتى إن لأن عاد من أشد الناس وأعظمهم بطشا، يعني ذلك اقتلهم قتلا شديدا، لأنهم عبادتهم الصحابة يحقرون عبادتهم مع عبادتهم، مع ذلك اقتلهم، ولكن ليس قتلهم في القول الصحيح لكفرهم، وإنما قتلهم لكف أذاهم على المسلمين، لأنهم يقتلون المسلمين ويدعون الكافرين. ولهذا لما قتلهم علي رضي الله عنه النهروان قيل له أكفار هم؟ قال لا، من الكفر فروا، لكنهم جهلة، جهلة يقاتلون المسلمين ويكفرونهم بالذنوب، مجرد الذنوب. من هذا كل من كان بهذه المثابة يقتل المسلم يجب أن يقتل، يكف شره وإن لم يكن كافرا. نعم. حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم، وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. نعم. وكذلك ما ذكرناه من قام عندهم شبه، قالوا لعلي ومعاوية وكذلك الذين فعلوا شيئا من المخالفات أنكم حكمتم الرجال، والحكم يجب أن يكون لله، إن الله يقول ألا لله الحكم، له الأمر والحكم، كفروا حتى إنهم ما يقبلون المجادلة والأشياء التي شأن الضال إذا ضل على البدع، هكذا العادة أنه يحكم على من يرى أنه مبتدع أن الضلال عنده وليس هو الضال، فبذلك ما يقبل. نعم. إلا من شاء الله جل وعلا. وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، وكذلك أراد يعني بنو حنيفة كانوا يقولون لا إله إلا الله، وكانوا يصلون من المساجد، ولكن زعموا أن مسيلمة نبي فكفروا بهذا. نعم. وكذلك أراد النبي مسيلمة في الواقع ما هو مجرد دعوة، شهد له اثنان من الناس زورا أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنت شريك معي في النبوة، اغتروا بهذا، ولكن غرورهم ما يفيد، لأن الله جل وعلا أخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وأنه لنبي بعده، وهو تكذيب تكذيب للقرآن. وكل من ادعى النبوة فإنه يكون كافرا، ومن صدقه يكون كذلك، لأنه مكذب لكتاب الله جل وعلا. نعم. وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل منهم أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. منهم في منهم ما في منهم اللي أخبرهم عقبة بن أبي معيط واللي أخبره ليس منهم، إنه أرسله صلى الله عليه وسلم لأخذ الزكاة منهم، وكان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية بينهم، فلما رأوه استقبلوه بالسلاح، فظن أنهم يقتلونه فهرب، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم جايين تعظيما لرسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع هاربا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنهم أرادوا قتلي، منعوا الزكاة معناه، فاستعد الرسول ليقاتلهم يغزوهم، فأنزل الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فمعنى ذلك أنهم لو منعوا الزكاة وش الحكم؟ أنهم يقتلون وأنهم يكفرون، هذا وجه الدليل. نعم. وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكان الرجل كاذبا عليهم، وكل هذا يدل على يعني أن إطلاق الكذب كذا ما هو يعني، لأن المسألة فيها يقول استقبلوه بالسلاح وخاف، فهو كذب، ولكن ما هو بالكذب المتعمد، ليس كذب متعمد. نعم. وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه، ولهم شبه أخرى. شبهة. ولهم شبهة أخرى. نعم. وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى. وجاء في لفظ من ألفاظ الحديث حديث الشفاعة يستغيثون، شوف كيف هو لفظ ليس في الصحيحين، فتمسك به هؤلاء، وهكذا عادة أهل البدع يبحثون عن الشيء الذي يمكن يكون لهم به تمسك وتشبث، ويعرضون عن الأمور الواضحة، أن هذه ما فيها إشكال، لأن الرسل في ذلك اليوم مع الناس واقفون، فهم أحيا، بل حياتهم صارت أكمل من حياتهم في الدنيا، فيستطيعون أن يسألوا الله، والله ألهمهم هذا كما في صحيح مسلم: إذا أراد جل لما أراد رحمتهم حسبتهم ألهمهم طلب الشفاعة، فيتشاورون في، وليس هذا لأهل الموقف كلهم، لبعضهم يتشاورون فيما بينهم فيقولون: من أولى منكم، من أولى بذلك من أبيكم آدم، إلى آخره. نعم. فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. والجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بصاحبه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم من الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. يعني أن الاستغاثة تنقسم إلى قسمين: أصل الاستغاثة الدعاء من المكروب. الاستغاثة بالتعريفها هي دعاء المكروب الذي وقع في كرب. فاستغاثة تنقسم إلى قسمين: استغاثة جائزة بشروط أن يكون المستغاث به حاضرا حيا قادرا على أن يغيث، هذه جائزة كما في الآية والحديث الذي الطبراني وغيره، والواقع الذي يقع بين الناس وبين المسلمين في غزواتهم وغيرها. الثاني، القسم الثاني، استغاثة شركية، وهي استغاثة بالغائب أو الاستغاثة بالعاجز الذي لا يقدر على شيء وإن كان حاضرا، كان يستغيث به بأن يشفي مرضه، أو يستغيث به أن يهدي قلبه، أو يستغيث به أن يرد عليه بصره وما أشبه ذلك، بالأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. أو الاستغاثة بالميت الذي لا يملك شيئا، أو بالجني الذي لا يدري هو موجود ولا ما هو موجود، ويعني الغائب، فهذه من الشرك. هذه من الأولى الذي ذكرت في الحديث من القسم الأول. نعم. إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا، قيده بأهل الجنة، لأن أهل النار حتى وين حوسبوا فإنهم يذهبون إلى النار أشد من الموقف، فلا راحة، الراحة لأهل الجنة فقط. نعم. وهذا جائز في الدنيا والآخرة، وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك فتقول له أدعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته. يعني هذا مطلق، هذا مطلق الدعاء، لأن هذا إذا جئت إنسان تجالسه ويسمعك وذلك أدعو لي، هذه ليست استغاثة، قد تكون استغاثة وقد لا تكون استغاثة. إن كان الإنسان وقع في كرب وفي شدة فهي استغاثة، أما إذا كان الأمور عادية فهذا لا، طلب الدعاء، وطلب الدعاء من الحي الحاضر الذي يرجى أنه يستجاب دعاؤه أيضا فعله الصحابة وهو جائز، بل طلب الدعاء من أخيك مطلقا جائز بشرط أنك إذا طلبت ذلك منه تريد اتباع السنة وتريد أن ينتفع هو وأنت كلاكما، لأن الداعي لأخيه إذا دعا له بظهر الغيب يقول الملك الموكل به آمين ولك بمثل ذلك، وهذا يعني يرجى أن يكون هذا فيه استجابة، تأمين الملك وكونه صدر منه في يعني صدق وغيبته. نعم. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه نفسه؟ يعني إذا دعا الله عند قبره هذا منكر لا يجوز، نص الإمام مالك رحمه الله على أن هذا أنه لا يجوز، وغيره إذا أراد أن يدعو يستقبل القبلة ويبعد عن القبر، قالوا جعله في خلفه، قال لا، يأخذ جهة اليمين ويبعد ويدعو، أما أن يدعو مستقبل القبر فهذا من المنكرات، لأنه يعني يتشبه بالذي يدعوه. فهم من أبعد الناس عن شبه الشرك ثم الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يتردد على قبره، قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلوني. ولهذا قال علي بن الحسين لما رأى رجلا يأتي، كان في ذلك الوقت يتمكن الواحد من الوصول إلى قبره، يأتي ويدخل من فرجة كانت في إذاك ويسلم، فدعا قال ماذا تصنع؟ قال أسلم على النبي. قال لا تفعل، ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، سلم عليه أينما كنت. ثم روى له الحديث قال حدثني أبي عن جده، يعني جده علي رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله جده أيضا، أنه قال صلوا علي أينما كنت فإن تسليمكم يبلغني. ولهذا ما كان الصحابة يقصدون القبر، ما تمكنهم من ذلك. إذا دخل أحدهم يسلم عليه، يصلي عليه إذا دخل المسجد، ثم إما يجلس أو يصلي أو ينصرف. وإنما جاء عن ابن عمر فقط، وفي صفة على خلاف ما يفعله الناس اليوم، كان إذا أراد أن يسافر يأتي إلى القبر ويقول السلام عليك يا رسول الله، ثم قرين ويقول السلام عليك يا أبو بكر، ثم يقول السلام عليك يا أبتي يا أبتي. وكذلك إذا جاء من السفر، أما في غير ذلك ما كان يفعل. يقول سالم ابنه وما رأيت أحدا من الصحابة يفعل هذا، يعني أن هذا من فعل عبد الله بن عمر. نعم. ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، اعترض له جبريل في الهواء فقال له ألك حاجة؟ فقال إبراهيم أما إليك فلا. فقالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ صح أن إبراهيم أنه قال في ذلك حسبي الله ونعم الوكيل، هذا قال ابن عباس حسبي الله ونعم الوكيل، قالها الخليلان في الشدة، قالها الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ما أصيب منه، وقالها إبراهيم عليه السلام حسبي الله ونعم الوكيل، فكفى ونعم الوكيل، فهو الحسب، من كان الله حسبه فلا يحتاج لا إلى جبريل ولا لغيره. نعم. ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا. وهذا إن شاء الله نختم الكلام إن شاء الله، هذا استثناء، وهذا يكون للشيء المستقبل، وهذا دليل على أن المؤلف ما كتب هذا، وإنما هذا في ذهنه، فقال إن شاء الله لأن هذا الشيء في الذهن مستقبل، يجوز أن يقع ويجوز أن لا يقع. أما شيء يمضي وينتهي فلا يجوز أن يقول الإنسان فيه إن شاء الله، يقول أنا قدمت أمس إن شاء الله، أو أنا فعلت كذا إن شاء الله. فهذا بعض العلماء يوصله إلى الكفر صلى الله عليه وسلم، لأن علمنا أن الله أنه شاء وقع، لأنه ما يقع شيء إلا بمشيئته، مشيئة الله جل وعلا. قال الله جل وعلا ولا تقولن لشيء فإن ذاك غدا إلا أن يشاء الله، لأن الاستثناء في هذا تعليق بالمشيئة، مشيئة الله. وسواء كان هذا الشيء الذي يريد أن يفعله من الأمور التي أوجبها الله جل وعلا، أو من الأمور المستحبة أو من غيرها، فيعلقها. ولا يجوز أن يكون هذا في الدعاء، يقول اللهم اغفر لي إن شئت أو أعطني إن شئت أو ما أشبه ذلك، جاء النهي عن ذلك والنهي للتحريم. والسبب في هذا أن هذا يدل على شيئين، يعني يتضمن شيئين، تضمن يعني يفهم من هذا أن القائل أنه ليس عنده جد في هذا الموضوع وعنده اهتماما به، كأنه يقول إن حصل لي ولا ما هو لازم، فهذا يجب أن يقوله في سؤاله للمخلوق. إذا سأل مخلوق أنا أقول إن شئت تعطني كذا، أما سؤال الله جل وعلا يجب أن يكون بالرغبة والإقبال والإلحاح، والله يحب الملحين في الدعاء. والأمر الثاني أنه يفهم أن الله قد يكون كارها لما يعطي، وهو هذا كفر بالله جل وعلا، لا يجوز لا هذا ولا هذا، ولهذا صار هذا من المحرمات. نعم. تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها فنقول. يعني هي مسألة كون الإنسان أنه لا يعذر في الكلام في الكفر وغيره إلا إذا كان مكرها، والإكراه يكون على الأمور الظاهرة ما يكون على ما في القلب أبدا، ولا أحد يستطيع أن يكره على ما في القلب. نعم. فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. هذا تعريف أهل السنة للإيمان، أنه بالقلب وباللسان وبالعمل، ويقولون الإيمان عقيدة وقول وعمل، فلا بد من ذلك. فإذا اختل واحد، وهذه الأمور الثلاثة أركان تسمى أركان الإيمان، كل واحد منها ركن. ومن العجب أنه الآن يعني نجد من يكتب في الرسائل الجامعية يتكلم على هذه الأشياء ويوجد الخلاف، يقول هل هي شروط، هل هي شروط صحة أو شروط قبول أو شروط كذا أو كذا، مع أنها ليست شروط، الشروط قبل المشروط، الشرط قبل المشروط، ما هذه فهي أركان، فإذا فقد واحد منها فقد الإيمان، إذا فقد واحد من هذه فلا توحيد، فقد التوحيد، لا بد منها مجتمعة. شيء في القلب يعني إنسان يقول لا إله إلا الله وهو لا يعرف معناها ما تفيده، أو مثلا يقول لا إله إلا الله ثم لا يعمل بمدلولها، يذهب مثلا يستغيث بالمخلوق ولا يسجد له ولا يسجد لصنم ولا لصليب ولا غيرها، ما تفيده. فلا بد أن تجتمع هذه، يعمل بأركانه بمدلولها، وكون مدلولها مفهومها قد سبق إليه بقلبه، عرفها أولا ثم تلفظ بها بلسانه. أما لو كان مثلا يعرف حقيقة الإسلام وصحته وأنه حق، ولكن ما تلفظ بلا إله إلا الله ومات، فهو في النار ليس مسلم، فلا بد أن يتلفظ بها. نعم. فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وكأبي طالب، أبو طالب عرف أن الرسول جاء بحق، وأنه لا يعتني بالأقاويل التي، بل كل جاء به حق وحماه وحاطه، وصار يقول إنه نعم. لما حضرت الوفاة قال له قل لا إله إلا الله، فأراد أن يقولها لولا جلساء السوء عنده، أبو جهل عبد الله بن عتبة، قال له أترغب عن ملة عبد المطلب، هذه الكلمة أترغب عن ملة عبد المطلب، فأبى أن يقولها، قال أنا على ملة عبد. نعم. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكننا لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار. لا يجوز يعني معناه أنه لا يصلح، ولو فعلناه لعادونا أو أخرجونا من بلدنا. هذا معناهم أنهم قدموا الدنيا على الدين، على دين الله جل وعلا. فهذا في وقته كان بعض القرى، بعض الأماكن يعادون أشد المعاداة ويحاربون، فيكون فيهم من اقتنع بالإسلام ولكن ما يفارقهم. يقول أنت لماذا ما تفارقهم وهم يحاربون التوحيد؟ يقول إنه أول أهل بلدي هذا ما يريدون هذا الشيء، وأنا ما أريد أفارق بلدي وأفارق مالي وأهلي. يقال أنت اخترت مالك وأهلك على دين الله جل وعلا، لم تكن مسلم بهذا، يكون هذا كفر بالله جل وعلا. نعم. ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: نعم. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من سادات القوم الذين يكون لهم مناصب ويكون لهم منافع وهم يعرفون تماما أنهم على باطل ويستمرون على هذه لأجل ذلك. هؤلاء من أشر خلق الله، نسأل الله العافية. نعم. وغير ذلك من الآيات كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس. ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات لأحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقده بقلبه فإذا هو لا يعرفه. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما ما تقدم من قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحقق أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، يعني بهذا الشرط. والإكراه لا يكون إلا على القول أو الفعل فقط، أما ما في القلب فلا أحد يصل إليه ولا أحد يستطيعه. لهذا قال: وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا أكره فإن من رحمة الله جل وعلا أنه أذن للمسلم أن يوافق الكافرين في لسانه في ظاهر عمله فقط، بشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان، فهذا يعفى عنه. وهذا من خصائص هذه الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ وما استكرهوا عليه، خطأ النسيان وما استكرهوا عليه. ولهذا جاء في قصة الذباب الذي رواه الإمام أحمد، أن رجلين أحدهما دخل الجنة بذباب والآخر دخل النار بذباب، قالوا: كيف ذلك؟ هذا عجب. قال: مر رجلان في طريق على قوم لهم صنم لا يجاوز أحد حتى يقرب، فقالوا له لأحدهما: قرب. قال: ما عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذباب. فقرب الذباب له وخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا الآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب شيئا من دون الله جل وعلا. فضربوا عنقه فدخل الجنة. وهذا ظاهر في أن هذين الرجلين الذي دخل النار أنه مسلم، لو لم يكن مسلم ما قال دخل النار بذباب، دخل النار بكفره، لأن هذا من جملة الكفر. فالمقصود أن الإكراه لهذه الأمة فضلا من الله ورحمة،